بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زمانين، وهذا التفسير من التفاسير المتقدمة، فالمؤلف عاش في تقريبا القرن الرابع وتوفي سنة 399 تقريبا، وهو من المتقدمين، وتفسيره قريب من كلام السلف، فهو يذكر أقوال التابعين وأقوال الصحابة، والتفسير قوي جدا ومتين وفوائده كثيرة، وهو مختصر، ومختصر من تفسير شيخه يحيى بن سلام، فاختصره وقرأنا في هذا الكتاب لله الحمد، والآن نواصل ما توقفنا عنه. تفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا مثل آخر ضربه الله مثلا للمنافقين، والصيب المطر، والظلمات مثل الشدة، والرعد مثل التخويف، والبرق مثل نور الإسلام، وفي المطر الرزق أيضا. فضرب الله ذلك مثلا لهم لأنهم كانوا إذا أصابوا في الإسلام رخاء وطمأنينة سروا بذلك في حال دنياهم، وإذا أصابتهم شدة قطع بهم عند ذلك، فلم يصبروا على بلائها ولم يحتسبوا أجرها، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وهذا كراهية الجهاد، والله محيط بالكافرين، أي هو من ورائهم حتى يخزيهم بكفهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم حتى أظهروا الإيمان وسروا الشرك لشدة ضوئه، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي بقوا لا يبصرون، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم حين أظهروا الإيمان وسروا الشرك. قال محمد قوله: أو كصيب من السماء، معناه أو كأصحاب صيب. طيب، يعني قوله دائما إذا قال محمد، هو يقصد نفسه، هو ابن أبي زمني، هو محمد. قال محمد ليه؟ لماذا يأتي بهذه الجملة قال محمد؟ لأن الكلام هذا هو نقله من شيخه يحيى بن سلام، فينقل الكلام ثم يعلق هو عليه أو يضيف، فإذا أضاف قال محمد، أما إذا لم يضيف ولا شيء فهو يستمر على اختصار، يعني الكتاب مختصر. طيب اقرأ. قال محمد قوله كصيب من السماء، معناه أو كأصحاب صيب، وأو دخلت هنا لغير شك، وهي التي يقول النحويون إنها تدخل للإباحة، والمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنافقين، إن مثلتموهم بالذي استوقد ناراً فذلك مثلهم، وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم، ويقال صاب المطر يصوب وإذا نزل. جميل، تعليقه يعني مختصر جدا ومفيد. التعليق على أي شيء؟ يقول تعليقه على كلمة كصيب، يقول التقدير أو كأصحاب صيب، كأصحابين أناس دخلوا في المطر وأصابهم المطر، لا يقصد به الصيب المطر نفسه، وإنما الذين أصابهم المطر. جميل هذا التعليق. زين، ثم قال طيب أو هنا ما دورها؟ قال ليست للشك، يعني أحيانا تأتي للشك، تقول لنا جاء زيد أو عمر، تشك هل هو زيد أو عمر، تقول جاء زيد أو عمر، والله ما أدري، نحن في الليل أو في النهار لا ندري، هذا الشك، لكن هو يقول لا يقصد بها الشك. طيب ماذا يقصد بها؟ قال هذه للإباحة، يعني اضرب مثلا بالمنافقين ضرب مثلا ناري أو مائي، إن ضربت ناري فهو مناسب لهم ولحالهم، وإن ضربت المثل المائي فهو مناسب لهم ولحالهم. جميل التعليق هذا. قال والمعنى أن التمثيل مباح لكم في المنافقين، إن مثلتموهم بالذي استوقد نارا فذلك مثلهم، وإن مثلتموهم بأصحاب الصيب فهو مثلهم. ثم جاء عند كلمة كصيب، قال ما معناها؟ الصيب هو المطر. طيب ليش سمي صيبا؟ المطر يعني له أسماء كثيرة، المطر حتى حتى أن العرب تسمي المطر رزقا، رزقا، والله سماه رزقا، يعني رزقا من السماء. والمطر أحيانا العرب تسمي المطر تسميه الحياة. أين شفت برق الحياة؟ برق الحياة يعني برق المطر، يسموه حياة لأنه يحيي الأرض، المطر يحييها. فالبرق برق الحياة يعني برق المطر. طيب يقول صاب المطر يصوب إذا نزل، إذا نزل بقوة يصوب الأرض فيسمى صيبا، يسمى صيبا. وله أسماء، يسمى الودق في القرآن، له عدة أسماء. طيب الكلام هنا الآن حتى لا نطيل على يعني كلام المؤلف أو لا نكثر عليه، الكتاب مختصر. فالله سبحانه وتعالى ذكر المنافقين وبين أحوالهم وصفاتهم، وذكر يعني ما احتجوا به يعني، ورد عليهم، رد عليهم كل الآيات السابقة. يرد الله عليهم لما قالوا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إنما، رد الله عليهم كلها. ثم في الأخير بين مآلهم، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، هذا مآلهم ونهايتهم. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى في حالهم مثلين، مثل ناري كالذي استوقد نارا. الناري شخص أو أشخاص يمشون في أرض فلات في ظلمة شديدة، ما يدرون أين الطريق، يسار ولا يمين. ثم جاء شخص وأتى لهم بشعلة فأبصروا وعرفوا أين مكانهم وعرفوا طريقهم، ثم انطفت الشعلة ثم عادوا إلى ظلماتهم. هذا المنافق. المنافق رأى الإسلام بنوره واستوقد بنور الإسلام ثم خرج عن نور الإسلام وجلس في ظلماته السابقة، فهذا هو الذي يسمى مثل ناري. مثل الآخر مثل مائي وهو المطر. المطر لا يأتي هكذا، المطر في الغالب تأتي الرعود سابقة، الرعد أصوات قوية والصواعق أشد فيها إحراق، ويأتي البرق المزعج الذي يخطف الأبصار. هذا كله إذا كان، إذا لو أن ناسا في الصحراء يمشون في ظلمة الليل والسحاب من فوقهم قد أظلم عليهم، ظلمة الليل وظلمة السحاب وهم يمشون والرعود فوقهم بأصوات مزعجة والصواعق محيطة بهم والبروق تكاد تخطف أبصارهم والمطر ينزل بقوة صيب يضرب عليهم بقوة، وليس هناك ما يمنعهم ويسترهم، والأمطار تضربهم بقوة، ما حالهم؟ في خوف ورعب. هذا منافق. والمقصود الآن بهذه الآية أن الرعود والبروق والصواعق هذه الآيات تزجرهم، تنزل عليهم، تكشف حالهم، وهم في خوف، كل ما كل يحسبون كل صيحة عليهم، يظنون كل هذا جاءهم، كل شيء يخافون. وهم جالسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس النبي، كلما تكلم الرسول أو قرأ عليهم آيات خافوا أنها فيهم، يعني كل ما تأتيهم آية يظنون أنها فيهم. يعني يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم فهم يخشون، هذا معناها. طيب ننتقل للآية، تقرأ. يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي لا تشركوا به شيئا الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني خلقكم وخلق الأولين، لعلكم تتقون أي لكي تتقوا، أي الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني بساطا ومهادا، والسماء بناء على الأرض. قال محمد كل ما على الأرض فاسمه بناء، والمعنى أنه جعله سقفا مثل قوله عز وجل وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقوله فراشا أي لم يجعلها بحيث لا يمكن استقرار عليها. فلا تجعلوا لله أندادا يعني أعدالا تعدلونهم به وأنتم تعلمون أنه خلقكم وخلق السماوات والأرض وأنهم لا يخلقون وإن كنتم في غيب من. طيب الآن سينتقل إلى يعني بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين المتقين في خمس آيات، ذكر الكفار ومآلهم في آيتين، وذكر المنافقين في 13 آية إلى آية 20، نادى الله بعدها الناس جميعا المنافقين والكفار والمؤمنين، ناداهم بأي شيء؟ ناداهم باسم الناس، يا أيها الناس. ثم ماذا أمرهم؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. قال المؤلف أي لا تشركوا به شيئا، لأن المقصود بالعبادة هي إفراد الله، المقصود إفراد الله بالعبادة، فإذا عبدت الله وحده ما أشركت. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، تعليل، تعليل يعني خلقكم وخلق الأولين فاتقوه، لذلك قال لعلكم تتقون أي تتقوا لكي تتقوا. قال الذي جعلكم أرضا فراشا، يقول هنا قال بساطا ومهادا، ثم هو علق قال محمد، قال والنعم، قال السماء بناء على الأرض، قال كل ما على على الأرض فاسمه بناء، بناء يعني سقفا عالي البناء، والمعنى أنها جعلها سقفا. طيب والأرض فراشا، هذا كله واضح. قال لا تجعل الله أندادا، قال ما معنى الأنداد؟ قال قال أعدالا يعني تعدلون الله، تجعلون له عدل، عدل واحد يعني عدل له، هذا لا يجوز، ندا له. وأنتم تعلمون ماذا؟ تعلمون أن هؤلاء هذه الأشياء لا تساوي عند الله شيء، الله يخلق وهم لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما يمكن. طيب أي نعم. قال لما ذكر وأمرهم وبين لهم الحجة وبين أداء أقام عليهم الأدلة بأن الذي يستحق العبادة هو الله الذي خلقه وأن هذا تستحق، بدأ يناقش الكفار بدعوة محمد وأنه جاءهم بهذا القرآن. نعم الآن سيتكلم عن القرآن. طيب اقرأ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا فأتوا بصورة من مثله أي من مثل هذا القرآن وادعوا شهداءكم من دون الله فيشهدوا أنه مثله إن كنتم صادقين بأن هذا القرآن ليس من كلام الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي لا تقدرون على ذلك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وهي أحجار من كبير. قال محمد وقودها بفتح الواو لحطبها والوقود بالضم المصدر، يقال وقدت النار تقد وقودا. جميل. في التعليقات سبحان عظيم ابن زمنين مرة في الصميم ومختصرة وجميلة جدا. وماذا قال؟ يقول إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يقول إذا كنتم تشكون بأن هذا القرآن من عند الله وأن محمد هو الذي أتى به فأتوا بمثله، فأتوا سورة واحدة فقط، هو أتاكم بهذه السورة كلها، أعطونا لو سورة واحدة لو أقصى سورة ما يستطيعون. قال وادعوا شهداءكم دون الله، كل من تستطيعون أنهم يعينكم على هذا الشيء فأتوا به، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا أبدا، لأن ماذا قال الله؟ قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، لا الآن تفعلون ولن تفعلوا أيضا حتى في المستقبل، هذا تحدي صارم قوي لا تقنعوا على ذلك. إذا النتيجة ما هي؟ إذا أنتم على خطر فاتقوا النار، أنتم على خطر إذا لم تؤمنوا بالرسول ولم تؤمنوا بالقرآن الذي جاءكم من عند الله وكفرتم به فأمامكم النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. يقول هنا وقود غير وقود، وقود يقول غير بالفتح، فتح الواو الوقود، قال الوقود هو الشيء الحطب، والوقود المصدر مثل الوضوء والوضوء. الوضوء ما هو؟ الماء، تأتي بالإناء فيه ماء تقول هذا وضوئي، والوضوء بالضم فعلك، فعلك شايف هذا الفرق. فقوله الوقود غير الوقود، الوقود هي الحجارة الحطب نحو ذلك، والوقود هو فعل الشيء، تقول أنا أوقد النار وقودا، واضح؟ فرق دقيق ها؟ طيب نعم اقرأ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال محمد يعني بساتين تجري من تحتها الأنهار، ذلك إلى شجرها لا إلى أرضها. قال يحيى قال وبلغني عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك أنه قال أنهار الجنة تجري في غي أخدود، الماء واللبن والعسل والخمر وهو إصه عليه، بطينة النهر مسك أذفر وضواضه الدر والياقوت وحافته قباب اللؤلؤ. عندك تعليقات تحت؟ إيه شوف هو يقول ماذا؟ وتجري من تحتها الأنهار. قال ذلك إلى شجرها، يعني هذه الأنهار تجري إلى الأشجار، لكن أنهار الدنيا تكون محفورة، والسواقي والجداول عندنا تكون محفورة في الأرض، لها أخاديد تمشي فيها، لو ما هي محفورة راح الماء يمين شمال. قال الجنة لا، الجنة ما فيها أخاديد ولا فيها حفر، النهر يمشي ولا يروح لا يمين ولا شمال، لكن يمشي تشوف. فهذا أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى. يقول شوف، يقول عن أنس أنه قال أنهار الجنة تجري في غير أخدود الماء، وأنهار من ماء ومن العسل والخمر، وهو أيسر عليه سبحانه وتعالى أن يجريها على الأرض. قال فطينة النهر مسك، ليست الطينة طينة عندنا تراب، لا مسك، المسك من على يعني درجات يعني العطور والطيب. طيب ورضراضة، وش عندك الرضراضة؟ الدر والياقوت، معناها الحص الصغار. ها؟ الحص الصغار. أي نعم، حصل في الدنيا تلقاها في الأودية، هذه حصل هناك لا، سبحان الله. قال الدر والياقوت وحافتاه غباب اللؤلؤ. ماذا قال عندك؟ ما ذكر شيء. أي نعم، ما ذكر شيء. يقصد يعني الله أعلم أن الأنهار تجري يكون على حوافها قباب، قباب اللؤلؤ، قبة معروفة، قبة التي يجلس الناس تحتها، لأن الجنة فيها قباب وفيها خيام، فيها خيام وفيها قصور وفيها غرف، فيها كل ما تشتهي النفس، حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام. أي نعم. اقرأ. كلما وزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي وزقنا من قبل، أي في الدنيا يعرفونه بأسمائه. في تفسير قتادة وأتوا به متشابها، قال الكلب يعني متشابها في المنظر مختلفا في المطعم، ولهم فيها أزواج مطهرة من الإثم والأذى. في تفسير الحسن قال محمد أهل الحجاز يقولون للمرأة هي زوج الرجل، وبنو تميم يقولون زوجة الرجل. وعن يحيى عن خالد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء أهل الجنة يدخلنها عوبا أترابا، لا يحضن ولا يلد ولا يمتحطن ولا يقضين حاجة. طيب، أولا عندنا لما ذكر مصير المعاندين الكفار النار، وذكر النار وهدد وخوف بالنار، وأن وقودها الناس والحجارة، عطف عليها مصير المتقين الخائفين المتبعين، لأن مصيرهم إلى الجنة. قال نعم، قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تلاحظ الفرق، هناك تخويف لهم وهنا بشارة. قال بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل ماذا؟ قال بعضهم في الدنيا، إذا جيء بالفواكه قال هذه الفواكه كنا نشوفها في الدنيا، الموز والتفاح والبرتقال والخوخ، هذه كنا نأكلها في الدنيا. هذا رأي. في رأي آخر قالوا لا، هذا رزقنا من قبل، يعني إذا جيء لهم بالفواكه قد أكلوها، قالوا أكلناها هذه، مثل هذه اللي كنا مثل اللي كناها قبل قليل. هذا رأي، كلما رزق منها قالوا نعم رزقنا من قبل، أي نفس اللي أتتنا، يعني لا تختلف. قال وأتوا به متشابها. أي نعم. قال الكلبي، الكلبي ضعيف الرواية، لكن إذا جاء بمعنى لغوي سليم ما ننتقده، صح، هو مثل غيره. إذا كنا نأخذ قول الرازي وقول الزمخشري ومتأخرون، فالكلبي متقدم، وإن كانت روايته إذا روى رواية هذا نقف عند الرواية، أما إذا تكلم بلغة لغة السليمة. قال الكلبي يعني متشابها في المنظر مختلفا في المطعم. زين، هذا وجه التشابه، قيل متشابها يعني في المنظر، متشابها في الشكل، متشابها في الطعام، متشابها في اللون، متشابها يعني يأتيك بلون واحد، الموز لونه كذا، تفاح لونه كذا، وأتوا به متشابها. قال يشبه بعضه بعضا لكنه مختلف في الطعم. قال ولهم فيها أزواج، يعني مع نعيمهم في الفواكه والأنهار، هذه مشارب عسل ولبن وخمر مشاربهم، وفواكههم قال أيضا مع مع المطاعم تأتي أيضا عندهم النساء من كمال النعيم عندهم النساء. ما صفات النساء؟ قال أزواج مطهرة. مطهرة من أي شيء؟ قال من الكلام السيء والخبيث الإثم والأذى، وأيضا مطهرة من كل ما لا يتناسب. قال كما قال قال لا يحضن ولا يلدن ولا يمتخضن ولا يقضين حاجة. طيب قال هنا قال هل يقال زوجة ولا يقال زوج؟ قال عن عائشة زوج النبي أو زوجة النبي. قال قال هنا أهل الحجاز يقولون زوج، وبنو تميم أي يقولون زوجة، زوجة الرجل. كل صحيح، كل صحيح. القرآن نزل بلغة أهل الحجاز، ويا آدم اسكن أنت وزوجتك زوجك لغة الحجاز، زوجك لغة الحجاز أنت وزوجك. طيب نقول هنا واضح. طيب يا شيخ نقف عند هذا، عند نهاية الثمن الأول وبداية الثاني، إن الله لا يستحي. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.